السؤال الثاني يقول السائل: من عادات النساء عندنا أنه إذا توفى أحد الناس يقوم بعض النساء بجمع مبلغ من المال وبعض الطعام ثم يذهبن إلى صاحب الميت بعد الوفاة بيومين أو ثلاث، فهل جمع المال بهذه الطريقة والطعام جائز؟ أقول: بارك الله فيكم، إذا كان أهل الميت فقراء ويحتاجون إلى المال مواساة لهم ويحتاجون إلى الطعام مواساة لهم فهذا لا بأس به. أما إن كان الأمر على نسق عادة فهذا فيه نظر، فإن من كان غنيا لا يحتاج لهذا، وهذه العادات ينبغي أن تحكم بالشرع. إن كان هناك فقيرا يستحق أن يعطى مال أو طعام فإن فعلوا ذلك فهذا خير، ولا يلزم أن كل من مات نذهب ونعطيه المال أو الطعام، إنما نتجه بالمال كمعونة والطعام لحالة فقير يحتاج مواساة في هذه الحال، وليس الأمر مطلقا كعادة، وإن كان هذه عادة مطلقة فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم.